هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة التوبة، سورة البراءة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما قال البخاري وساق الناس إلى البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة. وآخر سورة النذر براءة. هذا كان يعني قول الصحابي الكريم براءة بن عازب رضي الله عنه. وأما أكثر الصحابة وأكثر العلماء يقولون آخر سورة النذر هي سورة النصر، إذا جاء رسول الله والحق ورأيت الناس يقولون في دين الله وأكثر. فيحمل هنا يعني قول براءة رضي الله عنه آخر سورة النذر سورة البراءة، يقصد آخر بمعنى من آخر أو آخر آخرية مقيدة، يعني آخر سورة طويلة أو آخر سورة من كذا، تعبر عنها آخرية مقيدة أو أنه يعني يروي يعني علمه أو كذا رضي الله عنه وأرضاه. لكن الذي عليه أكثر العلماء في آخر سورة أنها سورة وآخر آية أيضا محل خلاف بين العلماء في آخر الآية، وهذا قول براءة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لهم أقوال أخرى، أشهرها أنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنها آخر آيات السبع من آخر النزل، وهذه كانت آخر آيات الأول. قال: وإنما لا يمثل في أولها، هنا يتكلم الإمام الكثير رحمه الله عن سبب عدم البسملة في أول الآية. قال: وإنما لا يمثل في أولها لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. المصحف الإمام أي المصحف العثمانية التي كتبها الإمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وشكل لجنة لكتابتها من قضاة الصحابة رضي الله عنه، كتب المصحف وأمر بإحراز من يمنع عليه. لكن مصحف الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه لم يكتب الصحابة رضي الله عنه فيه. قال: والابتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الترمذي وساق الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المتان، وإلى براءة وهي من المئين، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهم. فقرنتم بينهم، سورة الأنفال كما ترون عدد آياتها 75 آية، أقل من 100 آية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصنفون سورة القرآن الكريم إلى 7 أقوال، من جهة يعني الفصول وعدد الآيات عدد السبع الأول والمئين والمئين وهي السورة التي آياتها أكثر من 100 آية وليست من السبع الأول. هي سورة يعني ليست من السبع الأول وآياتها أكثر من 100 آية ويقال لنا فيها المئين وهي السبع الأول. السورة هي المئين أيضا هي الجود أيضا يعني أكثر من 100 آية المئين لها اسم يخصها من السبع الأول. سبع أقوال ثم المثاني وهي التي دون ذلك يعني أقل من 100 آية وسميت مثاني لأنها هي من التثنية تأتي بمعنى التكرار تأتي بمعنى التكرار. ثم بعد ذلك هناك يعني الصور المفصلة يعني الصور حزب المفصل ويبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن يعني سورة الإنفال المفصل نفسه في الكلاب والمفصل ورأس المفصل والمفصل. قال عملتم إلى الأنفال وهي من المثال يعني أقل من الآية وإلى براءة وهي من المثيل فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الصور أو الصور ما حملكم على ذلك؟ هذا السؤال ابن عباس رضي الله عنه يسأل إليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يبكي عليه الزمان مما يبكي عليه الزمان ربما يبكي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا فإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمر به اتباعا يعني يدل عليه الصلاة والسلام عليه أن جبريل عليه السلام يعني كان ينزل بالآيات على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلنا بعد آية كذا وقبل آية كذا وفي سورة كذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو المؤسسات ويأمرهم أن يفعلوا ذلك أن يضعوا هذه الآيات في الموقع الذي يؤتي به يجعل هذه الآيات فيه. قال وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتنا وحسبت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الصور. وهنا يعني كان هذا على ما في هذه الروايه انه كان اجتهادا من امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ووافقه الصحابه رضي الله عنه عليه انهم كانوا يحسبون ان البراءه والاحساس انهما بمثابه السوره الواحده انهما بمثابه السوره الواحده وأنهما هي بقيات السبع الأسوار تسمى السبع الأسوار على هذا يعني هذه السورة اللي البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة يعني كأنهما هي سورة واحدة بقية السبع الأسوار. قال وأول هذه السورة طبعا هناك يعني قول آخر في سبب عدم اتحاد البسملة بين السورتين أن البراءة نزلت في السيف أن البراءة نزلت في السيف وبسم الله الرحمن الرحيم أمام بسم الله الرحمن الرحيم أمام وبراءة نزلت في السيف هذا كان مضيف أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم علّوا عدم اتحاد البسملة في أول براءة السبب يعني من سورة براءة فيها قطع الأعهود التي هذه المعاهدات التي مع المشركين من أمر قتال المشركين لم يكن مناسبة لتعقوها في بسم الله الرحمن الرحيم مثل آيات الحقوق يعني تجدها مخصومة بسم الله تعالى العزيز والحكيم ونحو بسم الله تعالى التي تناسب ذلك. قال وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. غزوة تبوك كانت في العام العاشر من الهجرة، لذلك يعني سورة البراءة هي يعني من آخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قلنا قول غزوة سورة النصر آخر ما نزل كل هي آخر ما نزل قبل سورة النصر بعد نزل سورة النصر وقسم دون سورة القرآن. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهم بالحج في حج الوداع في العام العاشر من بعد صلاة الخلاف توفي في ربيع الأول من العام الحادي عشر من الهجرة. قال ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقولون السلام عن حج العام التاسع حج العام التاسع وليس حج العام العاشر. فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا. الحج في العام التاسع قبل هذا الحج. قال وأي نادي في الناس ببراءة فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له يعني عليه من قرابة الأبي عبد الصلاة والسلام من عصبته عن بني أمونته كما سيأتي بيانه. هذا الدرس توضيح إن شاء الله أن هو في الكلام عن العام التاسع وليس العاشر بعد النبي عبد الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه ليحج الناس بعدين لما نزلت عليه الآيات من سورة البراءة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليناري بهذه الايات مع ابي بكر رضي الله عنه. كان ابو بكر هو امير الحج وعلي رضي الله عنه كل يوم مهمه خاصه وهي تبليغ الايات من سوره البراءه التي فيها قطع الوجود معها. قال فقوله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة يعني العهود هي المعاهدات كانت النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المشركين معاهدات فهناك يعني ناس كتم عهود معاهدات مؤقتة وهناك كانت له معاهدات مطلقة ليست مؤقتة بوقت. بعض المشركين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة أنهم لا يقاتلهم مدة كذا وكذا من السنين أو من الشهور أو كان سبب السبب معاهدات مع بعض المشركين أقصى في وقت معين يجبين أكبر أكبر غير هذا كان مع مشرك قريش وغير مشرك قريش كان هناك عهود مع خداعة ومع مدلس ومع قبائل أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاهدهم أنهم لا يقاتلون المسلمين أن المسلمين لا يقاتلونهم. فبعض العهود كانت مؤقتة لمدة معينة، ثم بعد المدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة أن يجدد العقد معه مدة أخرى وإن أن يلغيه. بعض العهود كانت مطلقة يعني غير مؤثرة في الوقت، يعني مثلا عند بعض الأفراد أنه لا يقدر من غير تحديد أجل من هذه المعاهدة. هنا قال بعض جماعة المسلمين هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤثرة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجلوه إلى مدته من هذا. فإذا هي الآن الذين كانوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم معاهدات كان ثلاثة أقسام، كانت العهود مطلقة يعني غير مؤقتة بالزواج، فكان حكم هؤلاء لما نزلت هذه الآية الكريمة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، كان فيها إيه؟ إن هذه العهود المطلقة سينتهي العمل بها بعد أربعة أشهر، يعني بعد أربعة أشهر يعني توكيل هذه العهود المطلقة في أربعة أشهر. القسم الثالث كانت تهم عهود مؤقتة ومدتها تنتهي قبل أربعة أشهر، يعني كان بقي لهم مدة معاهدة بقي لهم شهر أو شهران أو ثلاثة أقل من أربعة أشهر، هؤلاء تم تمديد عهودهم إلى أربعة أشهر، إذا كانت عهودهم مطلقة تم توكيدها لأربعة أشهر، ومن كانت عهودهم مؤقتة وينتهي العمل بها قبل أربعة أشهر من نزول هذه الآية الكريمة فتم تمديد في المعاهدة معهم مدة أربعة أشهر. بعد أربعة أشهر من نزول الآية الكريمة كل المعاهدات المؤقتة اللي أقل من أربعة أشهر والمعاهدات المطلقة ينتهي العمل بها مدة خلال أربعة أشهر. القسم الثالث اللي هم من كانت له العهود المؤقتة ومدتها أكثر من أربعة أشهر، يعني من كان له عهد والعهد ممكن ينتهي بعد سنه او سنتين، فهؤلاء في الايه الاخرى في نفس السوره الكريمه وهي قوله تعالى فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، يعني العهود المؤقته التي مدتها اكثر يعني لسه بقي في الصلاحيه فيها اكثر من اربعه اشهر، فهؤلاء امر الله تعالى بامضاء هذه المعاهدات واتمام المدة التي فيها إذا لم ينقضوها هم من جهتهم، إذا الأعداء يعني لم ينقضوا هذه الحدود من جهتهم ورفعوهم بما عليهم، أمر الله تعالى أن يوصي لهم المدة. إذا ذكرت لك أقسام من قال لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. قال وهذا أحسن الأقوال وأقوالها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكندي والقرطبي وغيره. ثم روى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، قال حتى الله للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد، يعني خلال هذه الأشهر الأربعة لهم أن يتنقلوا في الأرض في أمان من المسلمين، أن لن يقاتلهم المسلمون، تعرضت أو إلى مكان مأمونة فيه معهم أربعة أشهر يكون في الأرض حيث شاء يتلقون بلادهم والمسلمون يبعثون لهم إن لم يقدروهم خلال هذه المدة. قال وأجل أجل من ليس له عهد انطلاق الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انطلاق المحرم فذلك 50 ليلة. فإذا انسلق الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيما لا عهد له. قال أجل أجل من ليس له على هذه الرواية عن عباس رضي الله عنه يقول اللي كانوا معاهدين يعني هو هناك اختلاف كثير بين المفسرين في تفسير الآية. تفسير هذا الثاني يقول الشيخون كانوا معاهدون وغير معاهدين. المعاهدون كانت كل أمر في النبي عليه الصلاة والسلام يجعل مدة العهد 4 أشهر أيا كانت مدة العهد مدة أقل من 4 أشهر أكثر من 4 أشهر العهود كلها تسبق الأشهر. ومن ليس له عهد فأعطوا أجلا إلى انطلاق الأشهر الحرم. إذا يصبح كان بينهم عهد مدة 50 ليلة إلى انطلاق الأشهر الحرم. الأشهر الحرم اللي هي الكعدة والحجة والمحرم. الكعدة والحجة والمحرم فكان يقول من يوم النحر إلى انطلاق المحرم. يوم النحر اللي هو من يوم 10 للحجة هي مش كل الأشهر من هذا كان في الحج. فكان الأشهر الحرم مضى منها الزكاة ومضى منها 10 أيام من الحجة فبقي مشهود يوم من الحجة مع شهر المحرم 50 ليلة هي بقية الحجة. بقية الحجة 20 يوم زائد شهر المحرم كاملة 30 يوما فهذه هي 50 يوم. وكانت هذه المدة لمن ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الله. هذا رواه أبي طلحة عن ابن عباس والعوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك بعد قوله فذلك 50 ليلة قال فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلق المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينهم عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر بمن كان له عهد إذا انسلق 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلونا من ربيع من آخر 4 أشهر يعني من يوم 10 في الحجة إلى 10 من ربيع من آخر مدة 4 أشهر في الحجة والمحرم فقط ربيع أول ربيع آخر من 10 للحجة إلى 10 ربيع آخر إلى 4 أشهر أن يضع السيف فيهم أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. كلام عندنا تفسيره التفسير الأول مثلا من المشركين إلى إيه؟ إلى المعاهدين إلى كلام الأحساس. التفسير الثاني مثلا من المشركين إلى معاهدين وغير معاهدين وجعل تحديد 4 أشهر هذا للمعاهدين جميعا وجعل 50 ليلة لغير المعاهدين. ثم نقل عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم سنة 9 العام 3 وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول 10 من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم، يعني في مخيمات الحجاج، الأماكن التي ينزل فيها الحجاج من هنا، كل مجموعة ذهب إلى مكان نزولهم وقرأ عليهم هذه الآيات. وقال: لا يحجن بعد عام هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عليا. وعن مجاهد قال: براءة من الله ورسوله، قال إلى أهل العهد خزاعة ومدد، إلى أسماء قبائل كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم معاهدة، ومن كان له عهد أو غيره أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين خرج، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. كما المشركون يطوفون عراة مرة في سورة الأنفال في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق صغيرا وتصديقا. وأيضا في سورة الأعراف في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يفعل الفحشاء. وأيضا أنها نزلت في قولة المشركين عراة في البيت والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع قال: لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. هذا تعليل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخر الحج إلى العام العاشر، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام قد فرض عليه الحج قبل ذلك، ولكنه لم يحج إلا في العام العاشر. التعليل هنا أن المشركين كانوا يطوفون عراة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمنع حج المشركين، أن يمنع طواف العراة البيت، حتى إذا حج عليه الصلاة والسلام للمسلمين يكون الحج خالصا للمسلمين، ويقصد الناس يوم مناسكهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون فيه من يشوش على الناس ويغلط عليهم يوم مناسكهم. لأن المشركين بالإضافة إلى طواف يعني وراءهم البيت وكذا، كانوا كذلك حذروا في المنام، وكان الناس لا يكون بعرفه او يكون بالبيت بدل بعرفه، وبعدين عند الانصراف من مزدلفه يحصلون الانصراف من بعد الشروط والى كذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد يعني الا يكون معه ناس من المشركين يحجون الطريق المخالفه لحج المسلمين ويشركون بالله، أن يكون الحج يعني خالصا للمسلمين حتى يحج عليهم. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنه لإعلام الناس في العام الهجري. وكذلك أيضا هناك يعني تعليق آخر، وهو أن المشركين كان عندهم موضوع المسيح اللي هو التبديل، يعني إلغاء الشهر الحرام وتعويضه بشهر آخر. كان المشركون مرات يريدون ان يستحلوا البلاد في الشهر الحرام، كان يبدو للمشركين يعني لهم قصد ان يستحلوا البلاد في احد الاشهر الحرم الذي يحرم فيها البلاد، يصدرون قرارا كده ويقولون على الناس ان مثلا يعني الشهر المحرم يكون شهر المحرم شهر الحرام، فيكون الى المحرم مفروض المحرم البيت ترسم المحرم الآن، قررنا أن المحرم هو البيت السفر، والشهر اللي بعده يطلب يمشي في السماء، ويشيل الشهر اللي هم حذفوه هذا يرجعوا يبدونه في آخر السنة أو الطريقة التي كانوا يسيرون عليها. فكان قالوا أن العام التاسع كان الحد فيه يعني هو رسمية أنه في ذو الحجة في ذو الحجة، لكن كان المرحلين من الشهور كان الحج في ذات فيه في ذات توقيت الحقيقة، يعني أنه لو أسلم أراد أن يقدر الناس يعني في وقت الذي شرع الله تعالى ولذلك تحدث الغفر من زمان الصدارة أن يأتي بي وما خلق الله السماوات والأرض والمجاعة بطل البيئة المسيح ورجع الشهود لتفليلها الصحيح ووضع الصحيح المحرق هو المحرق في المكان من خلق الله السماوات والأرض ورجع تفليل الشهود في المكان. هذا الأمر يعني يذكره الفقهاء في المناقشة بين المذاهب الشافعية المذاهب الثلاثة غير الشافعية عندهم من الحج على القول يعني كان قادرا على الحج وتوفرت فيه شروط وجود الحج يجب عليه أن يحج فورا لا يجوز أن يؤخر الحج إلى عام من قبل كان قادرا على الحج في السنة هو يحج حجة الإسلام يجب عليه أن يحج من عام وليس له أن يؤخره ومن أخره أتي من ذلك. الشافعية يقولون الحج واجب على الحرام يمكن إذا كان قادرا على الحج يمكن أن يؤدي الحج إلى عام مقبل. الشافعية يعتزون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على الحج منذ القدح مكة في العام الثامن قد كان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على الحج ومع ذلك لم يحج إلا في العام العاشر دل هذا على جواز تأخير في الحج. يعني جمهور الفقهاء كان عندما يناقشون الشافعية يناقشون إن لأن الحج لم يكن فرض إلا في العام العاشر كان مشروعا لم يكن مفروضا إلا في العام العاشر وإما أنه كان مفروضا لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم معذورا إما بسبب المنكير الذي أدى إلى أن وقع الحج في غير وقته وإما بسبب خوارج المشركين عراقا تقليدهم على الناس في الحج وكذا فكل المصادر احترقوا بعذر لا يكون هذا دليلا على جواز التأخير الكبير. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم كل مجاز موضع صوف يعني كانوا المشركون ينزلون فيه وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها فآذنوا أصحاب العهد يعني أعلموا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يقضون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا المؤمنين وكذا وهكذا روي عن السعودي وكذا. طيب بعد ذلك ذكر روايات عن الصوفي محمد بن شهاب الصوفي رحمه الله من التابعين قال كان ابتداء التأكيد من شوال وآخره سلف المحرم. محمد بن شهاب الصوفي يقول الأشهر الأربعة لأن تصيح في الأرض أربعة أشهر من الأحوال السابقة كلها تكون الأشهر الأربعة تبدأ من عشرة ذي الحجة في العام التاسع لغاية عشرة ربيع الآخر في العام العاشر من عشرة إلى عشرة فقط إلى شهر إلى عشرة فقط ربيع إلى عشرة ربيع الأول إلى أشهر إلى عشرة ربيع الآخر إلى يومين أربعة أشهر. الإمام محمد بن شهاب الصوفي رحمه الله يقول لا الأشهر الأربعة إلى شهر شوال من واحد شوال يعني من واحد شوال كشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم إلى سبت المحرم يعني إلى آخر المحرم يعني من واحد شوال العام التاسع إلى 30 من المحرم في العام العاشر في الدرجة يوم من المحرم في العام العاشر. ابن كثير رحمه الله يقول وهذا القول غليظ وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر. يقول قول الصوفية غريب أن المشركين لم يعلموا بالمدة التي هي أربعة أشهر إلا في يوم النحر. لو كانت المدة تختلف من شوال معناها عندما عرفوا بها يوم عشر النحر ويوم عشر ذي الحجة معناها من الأربعة أشهر ما مضى منها شهر شوال كاذبا وشهر زفاف كاذبا وعشر شهور، لكن المده ذهب اكثر من نصفها وهم لا يعلمون، لانهم انتهوا شهرين او اقل من شهرين وتم اربعه اشهر فهذا غريب يعني. اربعه اشهر يعني من تاريخ اعلام المشركين بذلك وهو من عشر اشهر. حيث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أشهر الحرب الأربعة اللي هي منها ثلاثة أشهر متتابعة اللي هي ذو القعدة والحجة والحجة، شهر ممتلئ مستقيم هو شهر رجب، كما رجب الحرب يعني شهر محرم مستقيم يعني قرنه الحلال وعلى ثلاثة أشهر متتابعة. المدة التي يعطيها المشركون ليس لها ارتباط بالأشهر الحرم، يعني منها حرم ومنها حلال، قلنا أن تبدأ من عشرة ذي الحجة تنتهي في عشرة ربيع الآخر، إذا جزء من المدة واقع داخل الأشهر الحرم، جزء منها يعني في أشهر حلال. اليوم صلى الله عليه وسلم على